قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع القصص. والنهاردة إن شاء الله نلتقي مع قصة جديدة تماما إن شاء الله، مع قصة البغي وقصة التمرد بسبب كثرة الأموال، قصة قارون. طبعا كلنا عارفين قصة قارون وعارفين مين هو قارون وعمل ايه وحصل فيه ايه، لكن عايزين ناخد العظة والعبرة من هذه القصة لان فيها عظات وعبر عظيمة جدا، اسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بها، اللهم امين. تعالوا نتعايش مع القصة من خلال ايات القرآن، نمشي مع الايات واحدة واحدة ونشوف الايات بتقول ايه في قارون. قال جل وعلا: ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. يعني ان قارون كان من، يعني كان نكرة فيها يعني في قوم موسى، لم يكن متميزا عليهم بأي شيء بالمرة، يعني لم يكن من عدية القوم ولا كان من أهل الدين ولا كان ما في أي حاجة تميزه سوى أنه عنده مال، كان رجل بالبلدي كده بلغة العصر، كان تايه في الزحام. بس إيه اللي اداله القيمة دي وإيه اللي اداله القدر ده وإيه اللي عمله المكانة دي والسمعة دي؟ المال فقط. وإحنا دايما بنقول يا جماعة إن المال لا يخلد ذكر صاحبه، إنما خلد المال ذكر قارون بالسوء وليس بالمدح. خد بالك، نعيد الجملة تاني: إن المال لا يخلد ذكر صاحبه. كلنا عارفين طبعا الإمام العلم، الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك، عارفينهم يقينا وبنترحم عليهم ونترضى عنهم إلى أن نلقى الله عز وجل. حد فيكم يعرف واحد من المليونيرات اللي كانوا عايشين في زمن الإمام البخاري؟ يقينا لا، ما نعرفش. الله، هو ما كانش فيه مليونيرات على ايام الناس دي؟ طبعا كان فيه، ده اذا كان الامام البخاري نفسه رحمه الله رحمه واسعه ابوه عند موته قال: يا بني تعالى، ثم اعطاه مالا وقال: والله لقد تركت لك الف الف، يعني مليون درهم، ما اعلم فيه درهما فيه شبهه. خد بالك، وده مين؟ ده ابو الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه. ففي ناس بقى كانوا مشغولين بالتجاره وبالدنيا اكتر من ابو الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه. يبقى كان في مليونيرات كتير، كان في. طب لماذا لم يذكر اسمهم او لماذا لم نعرفهم؟ زي ما قلت لك، المال لا يخلد ذكر صاحبه، وانما العلم هو الذي يخلد ذكر صاحبه. ولذا لما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين قال: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال. فسبحان الله، فاللي ادى القيمة ديت والقدر ديت دوت لقارون هو المال فقط. جاء طبعا في بعض الروايات يعني قول المولى عز وجل: ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى عليهم كان لها تفسيرات معينة. اول حاجة بغى عليهم بسبب المال، بدأ يشعر بالعزة والرفعة، وبدأ يشعر ان هو مكانته افضل من مكانة الناس كلهم. انا اللي عندي المال، انا صاحب الاموال والثروات العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، انا انا انا. كلمة الانا دي خلته بغى على قوم موسى. هو طبعا كان من قوم موسى، يقال ان هو كان ابن عم سيدنا موسى، خد بالك. فبغى عليهم برضه لها تفسير تاني، تفسير تاني انه حسد موسى وهارون عليهما السلام. قال: لقد ذهب موسى وهارون بالامر كله، فما بقي لي. يعني هم ده رسول من اولي العزم الخمسه اللي هو سيدنا موسى، وده نبي من الانبياء اللي هو سيدنا هارون، وانا يعني طلعت من مولد بلا حمص زي ما بيقولوا يعني، فيعني خلاص هم ذهبوا بالامر فحسدهما. خد بالك، التفسير الثالث ان قارون تآمر على سيدنا موسى عليه السلام واتهمه بالزنا عياذا بالله. إيه اللي حصل؟ إن هو راح لواحدة بغية من البغايا وقال لها: أريدك أن تتهم موسى بالزنا على ملأ من الناس. قام موسى عليه السلام في يوم من الأيام خطيبا في بني إسرائيل فقال: إن الله حرم عليكم كذا وكذا وكذا وأحل لكم كذا وكذا، وكان من بين ما حرم الله عز وجل عليكم الزنا. فقام رجل من الناس فقال: أحرم الله علينا جميعا الزنا؟ قال: أجل. قال: وأنت؟ قال: وأنا. فقامت المرأة حتى تتهم موسى عليه السلام، قالت: حرم الله الزنا علينا جميعا يا نبي الله؟ قال: أجل. قالت: وعليك أنت؟ قال: وعلي أنا. قالت: سبحان الله، وكيف تقول ذلك وأنت قد زنيت بي؟ طبعا سيدنا موسى تخيل بقى، يعني رسول من أولي العزم الخمسة اللي هم صفوة خلق الله، اللي هم بنسميهم كده سماء في دنيا البشر، ويتهم بالزنا. سبحان الله، ده لو اتهم رجل من الصالحين بالزنا لكانت هذه القاسمة لظهر هذا الرجل. فما ظنك بقى برسول من أولي العزم الخمسة؟ فما كان من نبي الله موسى عليه السلام إلا أن نزل، خد بالك بقى، إلا أن نزل فصلى ركعتين ثم قال لتلك المرأة: أسألك بالله عز وجل، هل أنا فعلت ذلك؟ فمن هيبة سيدنا موسى ومن كم الصدق الذي كان يشع من عينيه قالت: لا والله. قال: فمن أمرك بهذا؟ قالت: قارون هو الذي أمرني بهذا وأعطاني من المال الكثير والكثير. فقال: اللهم مكني من قارون. فأمر الله عز وجل الأرض أن تطيع موسى عليه السلام فيما يأمرها به، كما جاء في بعض الأثار، فأمرها أن تخسف به فخسفت به الأرض. ده مختصر قصة، لما أنا لسه عايزين نعيش برضو مع الآيات كده واحدة واحدة. فالشاهد في الموضوع أن بغي قارون كان بسبب المال، البغي الثاني أنه حسد سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام، البغي الثالث أنه اتهم سيدنا موسى أو أمر المرأة أن تتهم سيدنا موسى عياذا بالله بالزنا. يبقى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. خد بالك بقى، عايزين نعيش مع الآيات واحدة واحدة. وآتيناه، مين اللي آتاه؟ الله سبحانه وتعالى. وآتيناه يعني أنت النهاردة بتفتخر بالمال اللي عندك ده، والمال ده بتاع مين؟ المال بتاع ربنا. حتى ربنا سمى من ضمن أسماء يوم القيامة يا جماعة سماه يوم الحصرة. وبالله عليكم ما تستعجلوش في موضوع القصص، يعني ما تقولش ايه احنا عايزين كل يوم قصة، يعني الموضوع مش كده. معلش البرنامج يعني كان المفروض ساعة، فهو البرنامج الظروف يعني البرامج كتيرة، في البرنامج نص ساعة. نص ساعة دي الواحد بيكوح في ربع ساعة يعني، فيعني الوقت طبعا قليل جدا، فمنقدرش نقول القصة كاملة في نص ساعة، وإلا حكيها كحدوتة ومش هناخد منها ولا عظة ولا عبرة ولا استفدنا أي حاجة ممكن أي حد يقرأها في أي كتاب. احنا عايزين ناخد العظة والعبرة من كل لفظة ومن كل آية ومن كل وقعة ومن كل حدث عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها. يبقى وآتينا، مين اللي آتاه؟ الله. ولذلك من أسماء يوم القيامة يوم الحصرة: وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر، خلاص أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، ربنا يجمعنا إياكم في الفردوس الأعلى، قولوا آمين، اللهم آمين. طيب إذ قضي الأمر وهم في غفلة، مين ده؟ ده مين بقى؟ ده الناس اللي عياذا بالله اللي جم يوم القيامه لا في حسنات ولا اي حاجه وداخلين النار وهم في غفله وهم لا يؤمنون. ايه اللي شغلهم عن ربنا؟ الدنيا. ان شوف ربنا حصرهم بقى على امر الدنيا اللي كانوا مشغولين بجماعه. قال جل وعلا: انا نحن نرث الارض ومن عليها. بتجمع لمين يا مسكين؟ واحد يقول الله ده الشيخ بقى هيسود عنا بقى، انا خلاص بقى نقعد في بيوتنا بقى ولا نشتغل ولا نجمع، لا ده انا عايزك تبقى اغنى واحد في الدنيا. بس تستعمل المال ده في طاعة ربنا، نعمل مال الصالح لرجل الصالح. واحنا وهفضل اكرر الجمله دي ما تزهوش منها، انا لما بتكلم عن قصه قارون بقول احنا بنتكلم عن قصه الغني غير الملتزم او الغني الكافر، فاهم ازاي؟ انما ما بتكلمش عن الغني المؤمن، لا ده الغني المؤمن ده على عين وعلى الراس، نعمل مال الصالح للرجل الصالح. يبقى واتيناه من الكنوز الذي اتاه هو الله. خد بالك، فانت بتفتخر بايه؟ ده ربنا هو اللي اعطاك المال ده، وانت مهما جمعت او منعت في النهايه انا نحن نرث الارض ومن عليها. ولما ربنا امرك بالانفاق قال جل وعلا: انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني المال ده حبيبي في الله انت مستخلف فيه، انت لا تملك على الحقيقه ولا حاجه. يعني البيت اللي انت ساكن فيه اللي انت بنيته ده في الحقيقه مش بتاعك، كل الكون ده كله ملك لله، وانما الله عز وجل استخلفنا في هذه الدنيا، اعطاك عربيه وفيلا وشركه وزوجه واولاد وبنات، واعطاك صحه واعطاك كل ده استخلاف، لكن في النهايه كل ده هيتاخد منك، هيتاخد بمزاجك او غصب عنك، اما ان انت تموت وتترك كل دوت، واما ان كل ده يتركك وتفتقر. أسأل الله عز وجل أن يحفظ على المسلمين أموالهم ودماءهم وأعراضهم وبيوتهم وأولادهم وأزواجهم وعافيتهم ودينهم قبل أي شيء. يعني خد بالك، فأنت كده كده الدنيا دي هنسيبها لمحالة، وسننتقل إلى الدار الحق، إلى النعيم الحقيقي، إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل للمتقين. قال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز. خد بالك بقى، شوف ربنا وصف كنوز قارون قد إيه بقى، شيء فوق الخيال، يعني شيء ما يخطرش إلا على قلبي ولا على قلبك. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هات كده 10 رجالة أقوياء، خد بالك حضرتك من اللي هم بقى يعني الرجل رجل يعني، فاهم ازاي؟ يمسك 100 واحد يدغدغهم ويكسرهم يعني، فاهم ازاي؟ هات 10 من الصنف ده كده ومسكهم شايلهم بس المفاتيح، ما بنقولش الكنوز ولا الخزائن ولا اي حاجه، بنقول المفاتيح اللي هتتفتح بها الخزائن بتاع قارون ما يقدرش يشيلوها. ايه ده المفاتيح ما يقدرش 10 من الرجال الاقوياء ان هم يشيلوها؟ امال الخزائن دي فيها ايه؟ الله اعلم. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء، لتنوء بالعصبه ما يقدرش يشيلها، فاهم ازاي؟ لتنوء بالعصبه اولي القوه. زي ما قلنا في من شويه كده وهكرر الجمله دي كتير، كلامنا في القصه دي عن الغني الغير ملتزم، الغني اللي مقضيها كده بالطول وبالعرض، الغني اللي عايش حياته كلها على الخمر والنساء والفسح والمتع، ما بيسجدش لله سجده واحده، ما رباش اولاده على هدي الله، على شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سايب زوجته بلا حجاب، سايبها متبرجة، سايب بناته نفس الحكاية، عايشين حياتهم كلها على المعاصي. أنا بتكلم عن الغني ده. أما الغني المؤمن التقي المطيع فده على عنا وعلى رأسنا، عشان بس ما يجيش واحد غني يكون بيسمعنا دلوقتي يقول لك ده بيذم الغنى. لا، نحن لا نذم الغنى ولا الأغنياء، وإنما نذم الغني المترف، المترف اللي هو على غير الطاعة، البعيد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في الإنسان يا جماعة، الأصل في الإنسان الجهل والظلم، ده الأصل فيه. إيه اللي بيظبطه بقى؟ الإيه؟ إن هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. مش أبين بقى يعني رفضنا أمر الله، لا، أشفقنا، ما أقدرش يا رب، أنا ما أتحملش المسؤولية ديت. فاهم إزاي؟ فأبين أن يحملنها، ويوضحها باللفظ اللي بعدها، وأشفقنا منها. مين اللي حملها؟ وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان الجهل. اتجيت الدنيا ديت جاهل، ما تعرفش حاجة، بدأت تكبر تتعلم تعرف الأشياء واحدة واحدة، حد ما بقيت مثقف وعارف ومتفقه في دينك وعارف دينك ودنيتك، وما شاء الله بدأت تعرف كل حاجة. وانت صغير، الطفل الصغير لا يعرف من الحلال ولا الحرام الا يعني ما عرفه بيه ابوه وامه، اللي امه تقول له عليه ان هو ده حلال يبقى هو ده الحلال. طفل صغير مش فاهم حاجه، يعني ايه بتشكله، واللي تقول له ده حرام يبقى هو ده الحرام، واللي تقول له ده عيب هو ده عيب، واللي تقول له ده صح. لما يوصل بقى لفتره المراهقه يبتدي يميز. تقول له ده حلال، طب حلال ليه؟ اقنعيني. فتره المراهقه دي فتره غربله، يضبط فيها بقى الصح من الغلط، لان ممكن تكون الام هي الغلطانه. يعني ممكن مثلا الام تيجي بنتها عندها لسه مثلا ايه 7-8 سنين كده، عايزه تبتدي تلبسها حته اشارب صغير كده، تقول لها حبيبتي انت يعني ابتديتي بقى تكبري كده شويه، حبيبتي نعودك دلوقتي على اشارب زنطوط كده تلبسيه، تكبري شويه يكبر الاشارب، تكبري شويه يبقى فيه خمار، تكبري شويه يبقى فيه كذا، تمام؟ يعني تعودها. يبقى البنت بتتشرب الصح من وهي صغيره. تيجي ام ثانيه ممكن تبقى بنتها عندها 20 سنة وعايزة تحجب، تقول لها حبيبتي انت لسه صغيرة، طب لما تتجوزي، طب ليه حبيبتي داري جمالك؟ ليه يا ماما انت كده هتطلع معقدة نفسيا؟ ليه حبيبتي خليكي سوية يا ماما؟ انت عايزة تعملي زي اللي بيمشوا معقدين دولت ومش عارف ايه؟ وهكذا تبتدي الأم تعلمها الغلط. البنت بقى في مرحلة المراهقة تبتدي تغربل كل المعلومات التي جاءتها من الأم والأب. الأب بيقول لابنه مفيش مانع يا حبيبي إن أنت تدخن، بس خد بالك بقى احتراما لابوك، اوعى تدخن قدامي، خش دخن من ورايا وانا يا ابني هعمل نفسي مش واخد بالي. فيبتدي الابن يطلع على ان ده الصح، ان انا ادخن ما فيش مشكله، او ان انا اشرب بانجو او اعمل اي حاجه بس يكون من ورا ابويا. يبتدي لما يكبر ويقرا ويعرف دينه يعرف ان الكلام ده كله غلط. انا ما ادخنش لا من ورا ابويا ولا من قدام ابويا، لان الكلام ده اصلا ربنا حرمه. فاهم ازاي؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان من الخبائث. فيعني المهم اللي اقصده يعني ايه؟ ان الفتره دي فتره ايه؟ غربله. فالاصل في الانسان هو الجهل والظلم. ايه اللي يظبطك بقى؟ الله عز وجل ارسل الرسل وانزل الكتب وبدا يبعث الرسل ديت والانبياء عشان يذكروا الناس بالله ويعلموهم شرع الله سبحانه وتعالى. فبقدر، وخد بالك وهي دي بقى الحته اللي انا عايز اوصلها لك، فبقدر قربك من النبي صلى الله عليه وسلم تكون ابعد الناس عن الظلم والجهل. تعال تاني، صح؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بقدر قربك من النبي واتباعك له صلى الله عليه وسلم تكون ابعد الناس عن الظلم والجهل. ليه؟ كل ما تقرب من هدي النبي وكل ما تقرب من شرع النبي ومن سنه النبي عليه السلام يبقى انت كده بدأت تطرد الجهل وتثبت العلم، صح ولا لا؟ يبقى انت كده تعلمت. طيب وكل ما تقرب من النبي وتتعلم هدي النبي عليه السلام يبقى انت كده هتكون انسان عادل، عادل مع نفسك، هتقود النفس دي الى طاعة ربنا، عادل مع غيرك، لا يمكن تظلم حد لان النبي حذرك من الظلم، عادل حتى مع الدواب مع الكون مع اي حد، فانت تكون ابعد الناس عن الظلم والجهل بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هي حاجة من الاثنين يا جماعة، اما وحي واما هوى، فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. متهيألي المسألة كده واضحة. فالأصل في الإنسان الظلم والجهل، عايز أنفي الظلم أنفي الجهل قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، قرب من النبي هتنفي الظلم وتنفي الجهل. ليه؟ هتتعلم من النبي يبقى أنت كده بقيت عالم، لما تتعلم لابد أن تعمل بهذا العلم. النبي حذرك من الظلم، حذرك من العقوق، حرمك من ظلم الجار، من ظلم مش من ظلم المسلمين بس، من ظلم حتى الكفار. اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتنة المال فتنة كبيرة، بس دايما يا جماعة يعني بقول فتنة المال فتنة لكل مفتون، زي ما فتنة النساء فتنة لكل مفتون. بعض الشباب تقول له ما بتغضش بصرك ليه؟ يقول لك والله أنا بس ببص، لكن وعد والله العظيم أول ما اتجوز هبطل أبص. أقول لك بالعكس، ده انت لو فضلت تبص على النساء قبل ما تتجوز فبعد ما تتجوز هتبص على النساء اكتر مما كنت تنظر قبل الزواج. ليه؟ انت قبل الجواز ما كنت تعرف شيئا عن النساء سوى الامر الظاهر، جمال وشها وشعرها وعينيها والكلام ده كله، انما بعد الزواج اطلعت على المرأة شفديق وجربت النساء، فبالتالي هتبتدي لو انت عندك مرض في قلبك، لو انت انسان مش ملتزم، هتبتدي تقارن بين زوجتك وبين واحدة تانية هتكون اجمل منها، وطبيعي ان زوجتك مش هتكون اجمل واحدة، فاهم ازاي؟ فيبتدي المرض يتسرب اليك اكتر واكتر. امال نعمل ايه؟ غض بصرك واقفل باب الفتن وباب المفاسد من اولها. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والأمر مش خاص بالرجال بس، لا خاص بالرجال والنساء وكل المؤمنات. ليه للمؤمنين وليه للمؤمنات؟ لأن ما حدش يسمع الكلام ده غير أهل الإيمان يا جماعة. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن كما قال جل وعلا. يبقى إذن المال فتنة، بس فتنة مين؟ لكل مفتون. واحد أصلا ما عندوش مال لكن جواه مفتون بالمال، هو ما عندوش مال لكن مفتون بالمال، فأول ما يتوفر له أول فرصة لنيل المال من الحرام بيعملها. واخد بالك؟ يعني بعض الناس يقول لك أنا نفسي أسرق بس ما خدتش فرصتي، أو نفسي أرتشي بس نفسي بس أتحط بس في أي وظيفة وهتلاقيني زي المنشار طالع واكل نازل واكل. واخد بالك؟ في ناس كده، يعني طبعا إن شاء الله يكونوا قليلين بس في موجود الصنف ده، فاهم ازاي؟ وفي صنف تاني والله لو حطيته أمام كنوز الدنيا تجد منه الأمانة التي تخطر على قلب بشر، على قلب بشر بجد. يعني أذكر والله وليس من باب التزكية لوالدي الله يديه الصحة يا رب العالمين يحفظه، والله ثم والله وقسم أحاسب عليه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى أني ما وجدت رجلا على وجه الأرض في زمننا هذا أأمن من والدي الله يديه الصحة. هذا رجل أنا رأيت منه أشياء في أمانته مع الـ الـ الـ يعني ايام ما كان بيشتغل، ودلوقتي عنده 85 سنه ربنا يديه الصحه، ايام ما كان بيشتغل وكنت اروح ازوره في شغله كنت ارى منه من الامانه والله العظيم اشياء لما بحكيها لزمايلي بيتعجبوا يقولوا مش ممكن، يعني فعلا مش ممكن. يعني كان يحرم على نفسه اللي عفوا يعني كوبايه الميه في شغله، كان يحرم على نفسه الورقه دي، ورقه كده فاضيه كده ما تتشالش من الشغل، امانه لا تخطر على قلب بشر. شوف قد ايه يعني، لدرجة ان صاحب المصنع ده كان تركه ليه هو يديره ويشغله ويخلصه ويحط له فلوسه في البنك ويعمل له مش عارف ايه ويخلصه كل ده، وهو بفضل الله لا ياخذ الا راتبه فقط. يعني شيء فوق الخيال، ما بقولوش تزكية لوالدي ربنا يديه الصحة ويبارك فيها رب العالمين. واحنا بنقول دايما يا جماعة ثمرة اللقمة الحلال تطلع اولاد حلال بجد. يعني انا بقول ان ربنا اكرمني، ان كان ربنا اكرمني في دعوتي فده اولا بتوفيق ربنا، ثم بدعاء امي الله يرحمها، ثم باللقمه الحلال اللي اكلتها من والدي ربنا يديه الصحه ويبارك فيه. ما اكلنا الا حلالا الحمد لله رب العالمين، شيء طبيعي. تاكل حلال تطيع ربنا شيء تأمى بيت، تاكل حرام تعصي ربنا شيء تأمى بيت. فالمقصود ان فتنه المال يا جماعه فتنه، بس فتنه مين؟ للمفتون. انما لو انسان مش مفتون حطه قدام كنوز الدنيا. في ناس يا جماعه تؤتمن على العرض مش على المال، في ناس امناء، هم قليلين مش كتير في زماننا ده لكن موجودين، موجودين في ناس فعلا تؤتمن. ولا حكيت لك قصة الرجل اللي أنا قابلته في يوم من الأيام في شهر عقاري. والله هذا الرجل ما أنسى أبدا، بل أدعو له ولأولاده دائما. هذا الرجل يعني أنا كنت رايح أخلص ورق كده في شهر عقاري، وبعدين وجدت يعني طبعا كنت واخد معايا شرطة مش موزعة على الموظفين بس، على الموظفين والناس اللي موجودين معانا في الشهر العقاري، خصوصا لما يكون رايق يعني، انما لو كان زحمه طبعا مش هنكفيهم يعني. فالمهم فوزعت شرايط، فالمديره ربنا يحفظها قالت لي في مفتش هنا بيشرف على مجموعه من الشهر عقاري كذا شهر عقاري يعني، فربنا يبارك فيك خش له، هو قاعد هناك دلوقتي، وخش وادي له شريك كده هديه وشوف هيقبل ولا لا. قلت لها ليه؟ قالت لي سبحان الله الراجل ده لا يقبل انه يجي هنا يشرب كوبايه ميه. بتقول لي احنا بنجيب الشاي على حسابنا والسكر على حسابنا والبتاع الغلايه كمان على حسابنا، ونيجي نديله كوبايه شاي؟ يقول ابدا، انا طالما في شغلي لا اقبل لا كوبايه ميه ولا كوبايه شاي ولا حتى ورقه فاضيه. فاستغربت، فاخد سلمت عليه، ازيك يا فلان، ازي حضرتك؟ قال لي ازيك يا محمود. قلت له تقبل من اخوك يعني الشد؟ قال لي جزاك الله خيرا، معلش ربنا يبارك فيك عافيني. قلت له ده شويه هديه انا ما اديتوش لحضرتك بس يعني، انا مديه لكل الناس حتى اللي جايين يقدموا طلبات زي حالاتي يعني. قال لي معلش عافيني بالله عليك. فالراجل كلمني قال لي والله انا الحمد لله رب العالمين عاهدت ربي سبحانه وتعالى منذ ان تخرجت وبدات شغلي ان انا ما اكلش غير اللقمه الحلال، وكان من ثمره اللقمه الحلال ربنا اكرمني باولادي وبناتي كلهم ختموا القران، وكانوا في غايه وما زالوا في غايه الادب والحياء الذي لا يخطر على قلب بشر، لدرجه انه بيحكي لي من ضمن كلامه بيقول لي والله العظيم بنتي في ثانيه جامعه، بيقول لي والله لما بيجي اخويا اللي هو عمها بيدي ايده عشان يسلم عليها تستحي انها تسلم عليه، مع ان حلال انها تسلم عليه ده عمها، ورغم ذلك تستحي انها تسلم عليه. فقلت فعلا هي دي ثمره اللقمه الحلال. شفت قد ايه اللقمه الحلال جميله ازاي؟ سبحان الله. اللقمه الحرام مهما كثرت ما فيهاش بركه، لا يمكن تلاقي فيها بركه، بل تخش على الانسان تنغص عليه حياته وتدمر عبادته كمان. انما اللقمه الحلال تاكل اللقمه تحس بطعمها، يعني لو كانت لقمه بمش بس من حلال اجمل من ديك رومي بتاكله من الحرام، سبحان الله. فالمال فتنه بس ايه للمفتونين. اكثر الذين كذبوا الانبياء والمرسلين هم الاغنياء، خد بالك. وبرضه عايز اكرر الجمله الثانيه يا جماعه لحسن حد يفهمني غلط، احنا في قصه قارون بنتكلم عن الغني غير الملتزم، انما الغني الملتزم ده على عين وعلى راس، ده يعتبر قوه للمسلمين، نعمل ماله صالح للرجل الصالح. لان الغني الملتزم هيعمل ايه؟ هينفق ما شاء الله وهيتمتع هو واسرته واولاده وعيلته كلها، وسيصل الرحم بالمال دوت، وهينفق على اليتامى وعلى الارامل وعلى المساكين وعلى المرضى، كل ده من المال دوت. يبقى نعمل ماله صالح للرجل الصالح. بالعكس، لما يكون عندنا مسلم غني عندنا افضل من المسلم الفقير، مش عشان بنفضله على الفقير، لا، بقول دي قوه للمسلمين، قوة ان يبقى عندنا ناس عندهم رأس مال عالي ما شاء الله، يوم ما يجي يطلع مستشفى زي مستشفى سرطان الأطفال 57 تطلع تقول يا جماعة التبرع لأطفال المرضى دول، نقول للغني على طول يروح وينفق، يبقى ده احنا كده بنساعد. خدت بالك الشاهد في الموضوع؟ المؤمن الغني بقى اللي هو اللي بيشكر ربنا فعلا صنف موجود بس قليل جدا. ربنا قال عنه بقى ليه؟ وقليل من عبادي الشكور. والشكر دائما مقترن بالنعمة، مقترن بالنعمة. واحد جاله مال فبيشكر ربنا، الصنف اللي بيشكر ده قليل جدا. لان النظرة القارونية موجودة ومنتشرة جدا خصوصا في زماننا ده، حتة انما اوتيته على علم عندي. وانا بقول يا جماعة واكاد اقسم بالله ان لو اغنياء العالم من المسلمين طلعوا زكاة مالهم لا يمكن تلاقي مسلم فقير او محتاج على وجه الارض، دي حقيقة بجد فعلا. قول للغني طلع زكاة مالك. كم من الأغنياء في هذا الزمان يا جماعة حجبوا زكاة أموالهم عن الفقراء. منظر مؤلم لما مش ألاقي مسلم واقف في الشارع بيشحت، منظر يؤلمني أنا نفسيا، منظر مؤلم أن ألاقي أطفال المسلمين بيستأجروا عشان يقفوا في إشارات المرور عشان يجي يقول لك لقمة يا عم، وفي الآخر ياخد منك القرش ويلاقي رئيس العصابة واقف له تحت الكوبري يروح يديله الأموال دي، وفي الآخر اليوم يجمع 500 جنيه 600 جنيه يدي لكل عيل من دولة 5 جنيه ويمشيه، والباقي كله حطه في جيبه. فشيء مؤلم جدا، شيء مؤلم ان انا الاقي واحد نايم على جنب الرصيف مش لاقي ياكل، شيء مؤلم ان الاقي طفل مريض النهارده مش لاقي الدواء، شيء مؤلم ان الاقي اسره كامله بايته من غير عشاء، شيء مؤلم ان الاقي ناس نايمين على الحصير. واحد من كتر النعيم اللي هو فيه مش عارف يعمل ايه، جايب له سرائر من اللي بتدور الكتروني وحاطط عليها الحرير والستان والجمال اللي في الدنيا كله، وجاره مش لاقي ياكل. فده شيء مؤلم. احنا بنقول المؤمن اخو المؤمن، او المسلم اخو المسلم، يعني والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبعدين مثل المؤمنين فيه توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ان انا اتالم يوم اعرف ان اخويا في الصين او في الهند او في فلسطين او العراق جعان، انا احس يعني بتعب. يعني يعلم رب سبحانه وتعالى انسان قد ايه وهو بيجي عند وقت الافطار ويتحط قدامه الاكل قد ايه بيتالم انه يتذكر ان لينا اخ في فلسطين او في العراق او ام في فلسطين او في العراق ممكن يكون دلوقتي الان وهو صائم مش لاقي قدامه لقمه ياكلها. شيء مؤلم، شيء يعني بيحزن الانسان ويخلي الانسان فعلا يتجرع المراره والغصص. فاحنا يا جماعه بنقول محتاجين احنا نتكافل كلنا ونتعاون، وهي في النهايه دنيا ورب الكعبه دنيا، ما تسوى اي شيء. ايه راي حضرتك لو انت راجل غني وحاطط قدامك على السفره خمس ست فرخات، فيها ايه لما تتخلى عن فرخه ممكن في النهايه تترمي في الزباله؟ ممكن في النهايه انت مش تاكل كل اللي قدامك ده. كل اللي قدامك ونظم اكلك، واللي يفيد من اكلك ابعته مع اولادك للفقير اللي في اول الشارع، والفقير اللي مرمي في الشارع اللي جنبك، والناس الغلابه اللي بيمشوا في الشارع، فودلهم الاكل ده بدل ما يترمي. الفنادق اللي بتعمل احتفالات وبتعمل افراح وبتعمل مناسبات، وانا تعزمت في بعض هذه المناسبات اللي فيها الاوبن بوفيه، وتلاقي الاوبن بوفيه ده مكلفه مثلا على الاقل قرص يوم اكل 10,000 20,000 جنيه. وفي النهايه الراجل نفسه اللي واقف على بيشرف على بوفيه يقول يا جماعه بالله عليكم ليه يقدر ياخد حاجه ياخدها الحياه دي كلها تترمي؟ طب وليه تترمي؟ ما نتفق زي ما بيحصل في السعوديه ربنا يحفظهم مع جمعيات خيريه ان الاكل الزائد ده بس يكون اكل زائد، ده مش ملخبطينه ومبهدلينه بقى، كل على قدك وخلي الباقي سليم، واللي يفيد ودوه ودوه للجمعيات الخيريه ديت. الناس الفقراء يروحوا للجمعيه الخيريه في ميعاد محدد بعد المناسبات والولائم دي، يروح ياخد اللقمه اللي هياكلها وربنا يجعلها في ميزان حسناتك. فاحنا بنقول يا جماعه يعني ان فعلا لو اغنياء العالم طلعوا زكاه مالهم، وما تخافش والله بقول لكل غني ورب الكعبه مالك مش هينقص، ده ربنا هيبارك فيه. يعني خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، ده بيزكي مالك ويزكي نفسك ويطهر المال دوت من الشوائب اللي حصلت فيه. زكي مالك، زكي مالك وزكي نفسك وربنا يحفظك. معاك مليون جنيه، مليون جنيه زكاتها دي على كل 1000 جنيه 25 جنيه، هتنقص ايه من مالك يعني؟ فاهم ازاي؟ لما تطلعها للفقراء هتفرج بيها هموم كبيره جدا جدا، ربنا يحفظك. ده في اسر بدون مبالغه بدون مبالغه في مجموعه من الاخوات، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم. وانا بقول دايما المراه في نشاطها في فعل الخير، والرجاله ما يزعلوش مننا، النساء في نشاطهم في فعل الخير يعني بفضل الله سبحانه وتعالى انشط من الرجال بكتير. النهارده في كم كبير جدا من الاخوات ربنا يحفظهم بينزلوا ويلقبوا ويبحثوا عن الاسر اللي مش لاقيه تاكل، وبيجمعوا الفلوس ويوصلوا الخير ده لحد الاسر. احنا في شهر رمضان بقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود من الريح المرسله، وكان اجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حينما ياتيه جبريل يدارسه القران. فانت حضرتك النهارده جمع زكاه مالك، جمع صدقات اللي عايز تطلعها، اديها للناس اللي تحروا وعملوا دراسة للأسر التعبانة اللي مش لاقيها تاكل، وفرج هموم الأسر ديت وفوز بدعوة إنسان فقير. ويا ريت يا ريت ربنا يكرمك انزل بنفسك اتعرف على الفقراء واليتامى والأرامل دولت، دلهم دولة يوم القيامة حينما لو كان واحد فيهم من أهل الإيمان وداخل الجنة، الله عز وجل يأمره أن يرجع إلى أرض المحشر فينظر: فمن أطعمك في طعمة أو كساك في كسوة أو سقاك في شربة فخذ بيديه وأدخله الجنة. فعايزين نقول اتعرفوا على الفقراء واليتامى والأرامل. طبعا احنا الوقت الحلقة الحقيقة يعني شبه خلص، فان شاء الله هنكمل بكرة مع بعض قصة قارون، قصة الطغيان اللي بسبب المال، وفي المقابل المال ده ممكن يكون نعمة المال الصالح للرجل الصالح لو كان في ايد راجل مؤمن هيستعمله في طاعة الله. أسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يحرصون على فعل الخيرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.